أرجع، أي تصير إلى الردى والأمر السيء والهلاك، ومآل هؤلاء هم إلى النار. والمقصود بهذا توجيه الأمة بمثل هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم هذا علمه، وعلمه بخبر من عند الله تعالى. فإذا كان الخطاب موجه في الأساس له، فإن المقصود عموم من يدعوهم إليه لأجل أن يبلغهم هذه المعلومة ويتحملوا مسؤوليتهم للالتزام بما تدل عليه هذه المعاني العظيمة التي لا يغفل عنها إلا الذين لا يفكرون في المستقبل. الناس الآن تلاحظون أنهم يهتمون بأمور تافهة وهي محرمة. يلاحظ على كثير من الأسئلة التي ترد، يسأل أصحابها عن إيداع أموالهم في بنوك تتعامل بالربا ويعطونهم عوائد ربوية بنسبة ضئيلة، 5% أو 8% أو 10% بعد سنة، ومع هذا يقحمون أنفسهم بذلك، ويقول أنا أريد أن أضمن المستقبل لي ولأولادي حتى أنه يكون عندي دخل وعندي شيء تنمية للمال، هكذا يقولون، مع أن هذا عمل محرم وهو ممحوق، وعمل باطل وهو خلاف التعامل الشرعي. لكن بهذا المنظور فكر الإنسان، وأنه يريد أن يبحث عن أمر المستقبل، وأنه يضمن لنفسه دخلا في الأيام المستقبلة، ويؤمن أرصدة يستفيد منها في قابل سنواته. بينما كثير من الناس يغفل عن الأرصدة العالية الغالية الكثيرة المضاعفة، ليس مرة ولا مرتين ولا 10 مرات ولا 100 مرة، بل إلى من 700 إلى أضعاف كثيرة. مثال ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنوات، في كل سنبلة 100 حبة، صارت الحبة كم؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، قد تزيد عن 700. ومع هذا يغفل كثير من الناس عن هذا الأمر. يقول له تصدق، قال لا يا أخي هذا تعب عربي وأنا تعب في من. طيب زكاة واجبة يا أخي، ربع العشر، وأنا عندي أطفال، يحتال على الزكاة ويحتال على، يحاول يلف يدور يبحث عن مخارج حتى أنه لا يخرج الزكاة، بينما هو يتعامل في معاملات لا يعود له من الربح إلا 5% أو 8% وهي محرمة، ووعيدها شديد، والله تعالى يمحق الربا، بينما هو يربي الصدقات. فالمقصود هو أن الإنسان إذا عرف أن هناك يوما سينشر فيه سجلات وسيحاسب ويوقف عند كل صغيرة وكبيرة، هذه المسألة تنكر منها شيء، يقول لا صحيح، وهذه ما تقوله فيه، يقول كله صحيح، ويوم فلاني الساعة الفلانية المكان الفلاني قلت كذا، يقول نعم صحيح. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي أني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي أيامنا هذه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت والنهاية وانتهينا، ما في بحث ولا في مساءلة ولا مناقشة ولا تحليل ولا أخذ عطاء. ثم يقول وين الأموال اللي كانت عندي، ما أغنى عني مالك مالية، وين جماعتي وأنصاري وأحزابي وأعواني، هلك عني سلطاني. كل نفس مسؤولة عن نفسها. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وطعي بدو بني. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن وينقسم الناس إلى قسمين. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ما في وسط. إما لذة ومتعة وأنس لا يوجد في الدنيا شيء منه إلا الأسماء، وإما زقوم وحميم وظل من يحموم وغسلين، ولا يوجد في الدنيا شيء مما يشبهه إلا الأسماء في السوق. هكذا ينبهنا ربنا جل وعلا لهذا الأمر لنكون على بينة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع، اي فتكون رديا مثله وتتردى في جهنم. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله جل وعلا ان يحسن عاقبتنا في الامور كلها، وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زيارة الأضرحة. زيارة المقابر سنة، ولكن لماذا تكون الزيارة؟ لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه عندما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم وينصرف. هكذا تزار المقابر، وهذه عبادة وعمل مشروع، لأن الإنسان إذا زار المقابر تذكر أهلها ممن يعرفهم، ممن كان يجلس معهم ويتحدث معهم ويتمايع معهم، ممن صال في هذه الدنيا وجاء ثم ذهب ولم يأخذ معه إلا قماش تفى به بدنه والعمل الصالح. هذا الذي ذهب. ولذا فإن الإنسان إذا ذهب به أهله إلى المقبرة يذهب معه أهله وماله وعمله، فإذا وضعه في قبره رجع الأهل والمال، والأهل اختصموا المال وبقي معه في القبر العمل. فلا يظن الناس أن الإنسان إذا دفن في قبره أنه يصير ربا أو إله وأنه ينفع الناس. هو لا ينفع نفسه، لا ينفع نفسه هو، فكيف ينفع غيره؟ ولهذا ما نسمعه مما يوجد في بعض البلاد مع الأسف الشديد، وأهلها ينتسبون للإسلام، أنهم يذهبون إلى المقابر يقولون: يا زيني ولن أريد كذا وكذا، ونسي أن يقول: يا ربي أسألك كذا وكذا. الميت المسكين اللي جثة أكلتها الأرض وانتهت ولا يوجد شيء في هذا المكان لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت الذي تمشي وتذهب وتبيع وتشتري وتصلي وتقوم وتجلس؟ منتهى الغباء لمن هذه حاله. والآيات والأحاديث كلها تبين أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها للتحذير من هذه الأعمال. فليتنبه الناس، إذا كنت تحب صاحب هذا القبر فترحم عليه وادع الله له، لا أن تدعوه هو مسكين ما يستطيع أن يعمل لنفسه شيء، لكن أن تستطيع أن تعمل له شيء، تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، وتستطيع أن تتصدق عنه أما هو لا يستطيع أن يعمل لك شيء لأنه توقف من حين خروج الروح يتوقف عمله. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعوه. فتنبه لذلك ونبه عليه. يقول هل يقتل الوزع في مكة؟ نقول نعم. يقول إذا جلس المسلم بعد العصر ونوع في العبادة ومن ذلك أخذ كتاب الأذكار والقراءة منه ويدعو الله بما فيه من أدعية ثم يأتي بأذكار المساء حتى يؤذن لصلاة المغرب، هل هذا عمل صحيح؟ نعم صحيح. والأفضل أن يقرأ القرآن، الأفضل الإنسان يشتغل بقراءة القرآن وأن يشتغل بالطواف، وكلها أعمال فاضلة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في طواف عمر طواف وداع هذا يسأل، يقول الإنسان المعتمر هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول لا، لا يلزمه، إنما طواف الوداع واجب في حق الحاج، وأما المعتمر فينفاضى فهو الأولى والأحسن للخروج من الخلاف، وإن لم يكن فلا شيء عليه. لا يبارك فيك. نعم. ها؟ أيضا الأخ يقول بإعادة الجواب، يقول إن العمرة ما يجب طواف الوداع لها، إنما يجب على الحاج، والمعتمر إن طاف الوداع فهو الأولى والأفضل، وإن لم يطف فلا شيء عليه. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. بس هو ما يسوي شيء، سواه. يقول إنسان حلف أن لا يعمل شيئا ثم عمله، ما حكمه؟ نقول عليه كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته. فإن كان لا يجد هذا فيصوم 3 أيام متتابعة. تعرضنا ل من تزوج موسى بن شعيب، فهل هو نبي؟ هل هو النبي شعيب أو رجل صالح من لا نشوف في قصص الأنبياء أو في هذا فرق مثلا بين الزمن موسى وشعيب زمن طويل، فهل هو شعيب المقصود النبي أو رجل صالح؟ هذا يسأل يقول من هو شعيب؟ والد زوجتي موسى، هل هو النبي الذي ورد ذكره مع قومي أهل مدين أو غيره؟ الكثير من المفسرين يجعلونه هو النبي الذي أرسله الله تعالى إلى أهل مدين، هذا الذي عليه الكثير من أهل التفسير. هذا سائل يسأل يقول أديت العمرة، هل لي أن آتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة لأقاربي؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر عمره من مكة، انما اذا اتى الى مكة يتعبد لله تعالى في مكة ويكتفي بالعمرة الاولى، وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولما ان عائشة رضي الله عنها استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتي بعمرة ثانية لم يأذن لها في اول الامر، ولما على حد أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم لأنه أقرب الحل للحرم، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فلو أدى الإنسان فهي صحيحة لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. دخل المسجد يصلي صلاة عشاء قصر، وناس يصلون المغرب وهم أيضا على صلاة، وهو اكتشف أنه يصلي عشاء يصلون المغرب، هل يترى يعني بعد الركعتين؟ هذا يسأل يقول لو أن إنسانا يصلي العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب وهو مسافر أيضا وكلهم مسافر، هل للمأموم أن يقصر ويكتفي بركعتين؟ نقول لا، عليه أن يتم صلاته أربعا، لأن إمامه يصلي صلاة ليس فيها قصر وهي المغرب وهي ثلاث، فهذا الذي تابعه يصلي أيضا صلاته صلاة إتمام فيكمل الثلاث رابعة لتكون صلاته أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمره الى عمره قرب الى عمره. هذا يسأل يقول ما جاء من الترغيب في عمل العمره من قول عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر، اليس هذا في حث على تكرار العمره؟ نقول بلى، لكن تكرار العمره لمن؟ هل هو لمن كان بمكه؟ لا، لمن كان خارج مكه. إذا كنت خارج مكة مثلا ساكن أنت في الطائف أو في جدة وتريد أن تأتي إلى مكة كل يوم، فأنا أقول تأتي كل يوم محرمة. أما أنك تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة فبقاؤك بمكة أفضل من تكرارك للعمرة، فيبقى في مكة وتعبد لله فيها. أولا جاء نص عليه على أنه صحيح، وأيضا جاء بكلام المفسرين الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبينوا هذه المسألة، والخلاف فيها ما يترتب عليه لا يترتب عليه حكم شرعي، وليس في المسألة ما يدعو إلى مزيد من التثبت والتحري فيها، إنما المهم القصة والعبرة فيها، وما حصل من لقاء موسى معه وما طمأنه إليه من أمور مفرحة لموسى ومطمئنة، وأيضا ما حصل له بعد ذلك من بشرى، هذا هو الذي يعني. النسك إذا أداه الإنسان فإنما هو لشخص واحد لا يشترك فيه اثنان، لا يأتي الإنسان بعمرة عنه وعن أبيها وعنه وعن أمه، أو يأتي بعمرة واحدة عن أبيه وأمه، وإنما تكون لواحد. الخواطر المتواردة على ذهن الإنسان وهو في الصلاة أو هو جالس في البيت الحرام، الأصل في الإسلام أن من هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، هل ما زال الفضل قائما والإنسان في بيت الله الحرام حتى ولو دفع هذا الخطر؟ هذا يسأل يقول إذا أن إنسان خطر في ذهن شيء ولم يتكلم به هل يترتب عليه حكم؟ نقول لا، ما لم يتكلم به في البيت الحرام، ما لم يتكلم به أو يفعله فلا يترتب عليه، لكن من هم والهم قد يترتب عليه إثم إذا أن الإنسان عزم على أمر وخطط له، فإنه يترتب عليه إثم إذا كان في مكة لعموم قول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فرتب العقاب على الإرادة، وهذا بالخصوصيات في مكة. إذا كان المعصية في مكة نفسها. نعم. الشيخ معلش. لا أحد من أن يعمل عمره على الأهل ونبيه مثلا. ما نسبة الأجر لعلي أحد يحكم عند الله ما ندري. السؤال نزعت الملابس ما نزعتها طيب.